طيب صلى البردين وهو مشرك لا يدخل الجنة، لماذا؟ هناك مانع، أليس هذا؟ لا، هناك مانع، ما صلى البردين صلاها بدون وضوء مثلا، هكذا هناك موانع تمنع، هناك توفر شروط، رجل صلاها بلا إخلاص، كذلك نصوص الوعد، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبك وإن كان مثل زبد البحر. ذكر ابن القيم أن هذا من شرطه جمعية القلب والإخلاص وغيرها من الأمور، فليس هذا الذكر الذي يقع في اللسان وليس له أثر قلبي هو الذي عليه هذا الوعد الجزيل. رأيتم بارك الله فيكم. فلهذا الاعتبار ينبغي التنبه عند مخاطبة عوام من الناس بنصوص الوعد والوعيد. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وضوءه في حديث عثمان، لما توضأ الوضوء السني المعروف ثم قال من صلى من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم ماذا قال؟ قال لا تغتروا. فهذا مطلوب، هذا مقصد شرعي، مع ترغيب الناس أيضا تحذيرهم من الاغترار حتى يكون الأمر متزنا. نعم. لا تغتروا من كلام النبي، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذه المصلحة تقدر بقدرها وفي حدود الشرع. لا يأتي شخص اليوم لا يتكلم في أصل التوحيد ثم يقول هذا للمصلحة، هذا غلط. هناك مصلحة أعظم، أنت من أجل التوحيد وجب عليك أن تقاتل وتبذل نفسك. الجهاد وهو الجهاد الذي فيه يقتل الرجال وترمل النساء ويتم الأطفال، كل هذه المفاسد قابلتها مصلحة علو كلمة الله عز وجل. فلا يأتي شخص يغلبه الجبن ثم يقول هذه مصلحة، ليست مصلحة. يأتي شخص يحلق لحيته ثم يقول هذه مصلحة الدعوة، هذا غلط، ليس هذا من هذاك الباب، من باب كتم النص عن بعض من قد يغترون. لا لا، هذا من التلاعب ومن القياس الفاسد، وكما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس في الرأي والقياس. نعم. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، هذا لقول معاذ فلا أبشرهم، يعني كأنه استقر عند معاذ وهو الصحابي الفقيه أن هذا يعني، وحديث كعب بن مالك في توبته المعروف يدل على هذا المعنى. نعم. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، تقدم الكلام فيها. نعم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، هذا بحسب تأفهامهم. ذكرنا أن معاذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من عمره، ولكنه كان فقيها، فالأمر بحسب الأفهام. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم الشباب التوحيد والسنة والشباب النابهين. فهذا ابن عباس الذي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في 15 من عمره، كما في الحديث الذي رواه الترمذي في جامع، الحديث المعروف، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى الحديث وفيه إذا سألت التعليم والتوحيد، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم النشء العقيدة، ويخصهم. ابن عباس ما كان معه أحد، كذلك معاذ ما كان يخصهم بهذا صلى الله عليه وسلم تتبعا لحدة أذهانهم. نعم. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، تواتر معنويا. نعم. 22 جواز الإرداف على الدابة. نعم. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم. 24 عظم شأن هذه المسألة. نعم. هذا وصل الله وسلم على محمد، التزمت بوقت تماما، 30 دقيقة بالضبط.